بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفرض للأخوات مع الجد، لأننا جعلناه كالأخ فيعصب الأخت كالأخ، ولا تعول مسألته لذلك إلا في مسألة واحدة تسمى الأكدرية لتكديرها أصول زيد، حيث أعال مسائل الجد وفرض للأخت معه، وهي زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ثم يفرض للأخت النصف لأنه لم يبق لها شيء ولا مسقط لها هاهنا، ثم يجمع سدس الجد ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت، فيقسم بينهما على ثلاثة لئلا تفضل الأخت على الجد، فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها وهي تسعة، صارت من 27، للأم 6 وللزوج 9 وللجد 8 وللأخت 4. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفرض للأخوات مع الجد. سبق أن علمنا أن الأخوات أصحاب فرض، فإن كانت لها النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف بشروطه، وإن كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وأن الأخوات يسقطن بالأب ولا يفرض لهن، وكذلك يسقطهن الأبناء فلا يفرض لهن. الجد في بعض أحواله مثل الأب، وفي بعض أحواله يختلف عن الأب، فهو يختلف عن الأب مع الأم. الأب له وضع مع الأم، والجد له وضع آخر مع الأم. فالأم مع الأب فقط لها الثلث وله الباقي ثلثان، ومع الفرع الوارث أو الجمع من الذكور من الإخوة والأخوات تأخذ السدس، ما يفرض لها الثلث، والأب يأخذ ما بقي كما مر علينا. بقي علينا مسألة تسمى بالأكدرية. قيل في سبب تسميتها هذا لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله وطريقة قسمته رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. وزيد عالم الفرائض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذه المسألة الأكدرية؟ الأصل أنه مع الأخوات أو مع الإخوة مطلقة يخير، إن كان هناك صاحب فرض فيخير بين ثلث الباقي وبين سدس المال، وإن لم يكن هناك صاحب فرض فيخير بين الثلث أو المقاسمة، وكذلك له المقاسمة في الحال السابقة، فيخير بين أمور. لكن هنا ما بقي من فروض المسألة بعد أخذ أصحاب الفروض إلا سدس واحد، فهل يقسم بين الجد والأخت؟ ما ورد هذا، وهو لا ينقص عن السدس كاملا أو عائلة، والأخت في كتاب الله تعالى لها النصف، فهل تعطى جزء من السدس أو يقال لها ليس لك شيء؟ والله جل وعلا فرض لها في كتابه النصف، فما الحل؟ هذا تكدير أصول المسائل لدى زيد بن ثابت رضي الله عنه. ماذا يصنع بها وهي وحيدة أصولها ما تزيد ولا تنقص؟ ذكرها المؤلف هنا رحمه الله، فقال رحمه الله: ولا يفرض للأخوات مع الجد، يعني سواء كانت واحدة أو عشرة، لأننا جعلناه من هو الجد كالأخ، فيعصب الأخت كالأخ. وهذا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه، وأما عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالجد يسقط الأخوات كلهن والأخوة كلهم، لكن على مذهب زيد لا يسقط الإخوة والأخوات. فكيف الحل؟ قال: جعلنا الجد بمثابة أخ يعصب الأخت ويعصب الأخوات ويكون معهن بمثابة أخ، ولا تعول مسائله، لأنهم يأخذون ما بقي تعصيبا، والتعصيب ما في عول، التعصيب المعصب يأخذ ما أبقت الفروض، ولا تعال له، ما تعال المسائل إلا للفروض. ولا تعول مسائله لذلك، لأن جعلنا الجد بمنزلة الأخ مع الأخت أو مع الأخوات أو مع الإخوة والأخوات بمثابة فرض واحد معهم، إلا أنه ما يحتسب على الأم، تحال بالجد والأخ أو بالجد والأخت من الثلث إلى السدس، لا، تبقى على ثلثها. ولا تعول مسائله لذلك، لأن فيها تعصيب، وما فيه تعصيب لا يعول، إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ يرحمك الله، تسمى الأكدرية. سبب التسمية قيل لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله فسميت الأكدرية، وقيل غير ذلك كما مر بنا في الفرائض، قيل المتوفات من كدرة، وقيل السائل من كدرة، وقيل وقيل، ما يهمنا التسمية، يهمنا حل المسألة، حيث أعال مسائل الجد وفرض للأخت معه، فرض للأخت مع الجد فعالت، لأن العول يكون إذا استغرقت الفروض التركة وزيادة، يعني العول والتعصيب ما يجتمعان إلا في هذه المسألة، وليس هذا تعصيب، وإنما نقلت صاحب التعصيب الذي هو الجد إلى الفرض وعالت المسألة، حيث أعال مسائل الجد وفرض للأخت معه، فرض للجد وفرض للأخت، والأصل أنهم سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لما ضاقت الفروض اضطر رضي الله عنه لأن يجعل للجد السدس، وأن يجعل للأخت ما فرض الله لها في كتابه وهو النصف، فتكدرت هذه مسائله. ما هي أركانها؟ ما تتغير: زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أخت شقيقة لعبسيا. كم أركانها؟ أربعة، انتبه لهم، لو بدلت واحد بدل واحد ممن يحل محله ما صارت أكدرية، انحلت. لكن لما اجتمعت هذه الرؤوس الأربعة كدرت على زيد أصوله. زوج جاء ومعه قبيلته لأنه من قبيلة أخرى، يقول أعطوني ما فرض الله لي وإلا المبارزة بيني وبينكم لحق في كتاب الله، ماذا تريد؟ أريد النصف. فيلتفتون إلى من وراءه، فإذا وراءه عصبة مجموعة من الناس، أعطوا صاحبنا حقه وإلا السلاح بيننا وبينكم. ما وصدق، له في كتاب الله النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما له ولد، هذه تزوجها البارحة وماتت، قل العوض المهر الذي دفعت لها أعطوا نصفه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. يقول ليت لي ولد وأخذ الربع وأقل من الربع، لكن ما جان ولد. نقول نرضيك إن شاء الله، نعطيك ما في كتاب الله، من رضي بكتاب الله فله الحق ولا يعترض عليه، له النصف. جاءت الأم بعد الزوج قالت لي في كتاب الله الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث، أنا لي الثلث، ما أحد يحجبني من الثلث إلا السدس، وإلا فلي السدس أحيانا، لكن ليس من هذه المسائل، هذه ابنتي وليس لي إخوة، وليس لها إخوة ولا لي أولاد من أبيها ولا من غيرهم، فلي الثلث في كتاب الله. أعطيناها الثلث وقلنا انتظري حتى الزوج مسكناه عندنا، ما نريد يذهب بالنصف. فالإنسان إذا كان عنده مسألة أو كذا ما يبت فيها حتى يرضي الجميع، ما يرضي طرف ثم يذهب ثم يلتفت للآخر ما يعطي شيء. نقول لك الثلث وانتظري. جاء الجد يتوكا على عصاه، يقول أنا أب وأنا ربيت وزوجت وعلمت وأنا القائم عليها، لأن والدها توفي وهي صغيرة، فأنا أحق الناس بميراثها، ماذا تريد؟ أريد ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لم ينص علي في كتاب الله فالسنة جاءت بميراث الجد السدس أو الثلث، وأنا الآن أقنع لوجود أهل الفرائض، يكفيني الثلث، يكفيني السدس. أعطيناه السدس نظن أننا خلصنا واسترحنا، أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث، ماذا بقي معنا؟ سدس. جاءنا الجد وعطيناه إياه، فإذا بنا تأتي الجدة الأخت شقيقة ومعها زوجها ومعها أولادها ومعها عصبة زوجها، يريدون حق موليتهم أم أولادهم، ما معنى شيء. أعطينا الزوج، أعطينا الأم، أعطينا الجد، انتهت، نصف وثلث وسدس. فخاصمتنا وقالت لي في كتاب الله النصف، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل، وإن كان رجل يورث كلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فتقول هذه أختي وقد نص الله في كتابه على أن لي النصف، لأن أختي هذه ليس لها ولد وليس لها والد وإنما جد، والجد شريكي على الأقل أشترك أنا وياه كيف نعمل؟ شركها هي والجد بالسدس وهم أقرب الناس إليها بعد الأم، ما يناسب. ماذا نصنع؟ أعطينا الجد السدس، يقول اقتسمه أنت والأخت لأنك أنت وإياها سواء، نعطيه ثلثي السدس؟ لا، حتى الأخت ما تقنع، تقول ما أقنع بثلث السدس. ماذا نصنع؟ نقول نعطي، نرجع إلى العول. العول فيه تفريج كربات، نعطي الواحد سهمه اسما لا حقيقة. نقول نعم الأخت لها النصف، نعطيها النصف. كم صار في المسألة؟ صار فيها نصفان وثلث وسدس، ما يستقيم. من أين نخرج لها هذا النصف؟ من عولها. نقول نفرض للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف مثل الزوج ثلاثة. كم صارت؟ تسعة. عالت المسألة إلى تسعة. كيف نقسمها؟ وترجع الأخت بنصف والجد يرجع بسدس. اتفقنا من أول على أن الجد مع الأخت أو الأخوات بمنزلة أخ، يقاسمهن ويخير، فيمسك بها جدها ويقول ما يصير، تذهبين بالنصف وأنا أذهب بالسدس. وليس فيه نصف الآن، راحت الأنصاف والأثلاث وقضت. نقول نجمع نصف الأخت وسدس الجد، نجمعها جميع ونقسمها على ثلاثة. نعطي الجد سهمين ونعطي الأخت سهما واحد. وكيف يتسنى لنا هذا وهي أربعة؟ عبارة أربعة من تسعة، ثلاثة للأخت النصف وواحد للجد السدس، أربعة. كيف نقسمها على ثلاثة؟ ما تنقسم. نضرب الرؤوس، رأس الجد برأسين والأخت بواحد، الرؤوس كم؟ ثلاثة. نضربها في أصل المسألة ولا في عولها؟ في عولها. أصلها من ستة وعالت إلى تسعة، ثلاثة في تسعة بكم؟ بسبعة وعشرين. من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها الذي هو الثلاثة اللي ضربت في أصل المسألة. فللزوج ثلاثة مضروبا في ثلاثة له تسعة. يقول أنا أريد النصف، هذا عبارة عن ثلث، تسعة من سبع وعشرين ثلث. نقول هذا بالعون، أنت لك إصح النصف اسما لا حقيقة، لأنها عالت المسألة، زادت الفروض في المسألة. الأم لها اثنان في ثلاثة بستة، ستة من سبعة وعشرين. الجد والأخت لهم أربعة مجموع نصيبهم مضروبا في ثلاثة جزء السهم، ثلاثة في أربعة باثنى عشر. للجد سهمان وللأخت سهم واحد، فتقسم على ثلاثة، فيكون للجد ثمانية وللأخت أربعة. هذه الأكدرية، ولعلها إذا ضبطتموها لا تكدر عليكم ما فهمتم من قبل، هذه افهموها وحدها، لا تربطوها بما قبلها ولا بما بعدها. هذه خاصة، أركانها أربعة: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. لا تكون أخت الأم، لأن الأخت الأم تسقط بالجد، ولا يكون أخ، لو كان أخ سقط ما له شيء، أو ابن أخ أو عم أو نحوه سقط. لو كان بدل الأم جدة ما صارت أكثرية، مشت على الأصول، لأن الجدة تأخذ السدس ويبقى سدسان يكون بين الجد والأخت ثلث، ثم نخيره بين الأمور التي سبقت فيختار المقاسمة خير له، لأنه إذا قاسم يأخذ سهمين والأخت تأخذ سهم، وإذا أخذ السدس أخذ واحد، وإذا أخذ ثلث الباقي يأخذ ثلث ثلث الثلث، أضر في حقه، وإنما الأحسن في حقه المقاسمة، يتقاسم هو والأخت الثلث فيكون يأخذ سهمين وهي تأخذ سهما واحدا. هذه الأكدرية، وهي اقرأ، وهي زوج، وهي زوج وأم وأخت وجد. أخت لغير أم، لأن أخت الأم ما ترث مع الجد. نعم. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ثم يفرض للأخت النصف لأنه لم يبق لها شيء ولا مسقط لها. ها هنا ما وجد أحد يسقطها يحجبها عن الميراث. نعم. ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم بينهما على ثلاثة، لئلا تفضل الأخت لئلا تفضل الأخت الجد، يعني لئلا تكون الأخت أكثر من الجد، لأخذت النصف معال وأخذ الجد السدس صارت أكثر منه، بينما هو يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم. نعم. فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها. الثلاثة هذه ما هي؟ رؤوسهم، رأس الجد برأسين والأخت برأس. نعم. وهذا يعتبر جزء السهم. نعم. فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها وهي تسعة، صارت من 27. للأم ستة، للأم ستة لأن لها اثنان في ثلاثة بستة. نعم. وللزوج تسعة، وللزوج تسعة له ثلاثة في ثلاثة. نعم. وللجد ثمانية، وللجد ثمانية وللأخت أربعة، لأن الجد والأخت اشتركوا الآن، ما صار للأخت النصف وإنما جمع نصيبهم، لها ثلاثة وله واحد أربعة، أربعة في ثلاثة باثنى عشر، اثنى عشر للجد منها ثمانية وللأخت منها أربعة. نعم. ولو كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على لو لم يكن هناك زوج وإنما كانت أم وأخت وجد، الأم تأخذ الثلث والأخت والجد بينهم الباقي على ما مر في الخيار، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، وتسمى الخرقة لكثرة اختلاف الصحابة فيها. اختلف فيها الصحابة، هذه اللي التي هي أم وأخت وجد، اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولو كان مكان الأخت أخ كان المال بينهما أثلاثا، يعني بين الجد، بين الأخت وبين الجد والأخ مثلا ومعه الأخت أو الجد، يعني لو كان مكان الأخت أخ كان المال بينهم أثلاثا، يعني الأم الثلث والباقي ثلثان بين الجد والأخ، مقاسمة بالنصف فيكون المال أثلاثا بينهم. هلك هالك عن زوج وجد. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجد السدس، لا ما يصح. المسألة من اثنين لأن فيها نصف فرض والبادي تعصيب ما ينظر له، لأنه ما في فرع وارث علشان نقول للجد السدس. نقول المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللجد الباقي. هلك هالك عن جد وجدة، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للجد تعصيبها، في فرض؟ لا ما له فرض. هلك هالك عن جدة وزوج وجد وأخت شقيقة، نفس الأكدرية إلا أن وضعنا بدل الأم جدة، بدل الأم جدة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد، بقي كم؟ بقي اثنان. نقول بين الجد والأخت اثنان ما تنقسم، سهامهم رؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للأم للجدة واحد بثلاثة، وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، أخذ نصيبه كامل هالمرة، وللأخت والجد يخير الجد بين ثلث الباقي ليس بأحظ له، وبين سدس المال ليس أحظ له، وإنما الأحظ له المقاسمة. يقول قاسم بيني وبين بنت ابني، فنقول لهم كم؟ لهم اثنان في ثلاثة بستة، للجد أربعة وللأخت الشقيقة اثنان. هذه قرينة الأكدرية وليست بأكدرية، لأن ما كدرت وإنما حصل النقص على الأخت الشقيقة لوجود الأخ، ما فرضنا لها لأنه بقي لها شيء، وهو بمثابة أخوين. هلك هالك عن أم وجد وأخت، أم وجد وأخت، أم وجد وأخت. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وبقي اثنان بين الجد والأخت مقاسمة، له سهمان ولها سهم واحد. هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة، أم وزوج وأخت شقيقة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، عالت المسألة إلى ثمانية، عالت إلى ثمانية. هلك هالك عن أم وزوجة، انتبه، وجد وأخت شقيقة، الأكدرية إلا أنه بدل الزوج زوجة، ما هي أكدرية ذي، فيها زوجة وفيها أم، انتبه، أم مخرج نصيبها من ثلاثة والزوجة من أربعة، مباينة بينهما. المسألة من اثني عشر، للأم الثلث أربعة ولل الزوجة الربع ثلاثة، هذه كم؟ سبعة. بقي معنا الجد والأخت. نأتي إلى الجد نقول ماذا تختار؟ يقول كم بقي؟ نقول بقي خمسة. تريد المقاسمة مع الأخت؟ قال لا لا، هي نصف، لا تطري علي المقاسمة لأنها نصفي، فكيف أقاسمها؟ أخذ النصف جزء وهي تأخذ جزء، يعني رأسا برأس، وإلا يمكن الشيء الثاني أحظ له. تريد ثلث ما بقي، ثلث ما بقي، كم بقي؟ خمسة. لو أعطيناه الثلث أخذ اثنين إلا ثلث، وأخذت الأخت أكثر منه. تريد سدس المال؟ لا، سدس المال نعطي اثنين. إذن يقول أقاسم على أنني أنا برأسين وهي برأس، فيبقى خمسة، هم رؤوسهم كم؟ ثلاثة. ثلاثة في اثني عشر بست وثلاثين. ثم تعطيهم وتقول للجد والأخت ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، له عشرة ولها خمسة. انتبه للمسألة الأكدرية، أي ركن من الأركان اختل ما صارت أكدرية وانقسمت على ما هي عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.